من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكيم هذه الأمة. هل يعرفه أحد منكم؟ حكيم هذه الأمة من هو؟ هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. وأبو الدرداء هذه كنيته، وأما اسمه فعويمر ابن زيد بن قيس، عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري الخزرجي، هو من الأنصار ومن الخزرج. الأنصار كما تعلمون ينقسمون إلى الأوس والخزرج، فصحابينا أبو الدرداء من الخزرج. وكان رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه وأرضاه من آخر الأنصار إسلاما، أسلم يوم بدر، يوم غزوة بدر أسلم أبو الدرداء رضي الله عنه. غزوة بدر كانت في أي سنة؟ السنة الثالثة من الهجرة. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه في يوم غزوة بدر، وكان من آخر الأنصار إسلاما رضي الله عنه وأرضاه، لكنه يعني عوض في سنوات وجيزة ما فاته من أيام قضاها في الكفر، فعوض بصالح عمله ما فاته، وصارت له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه قبل إسلامه كان رجلا تاجرا، كان من تجار الأنصار، وكان سبب إسلامه أنه كان يعبد صنما، كان يعبد صنما كعادة مشركي العرب. فدخل عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، دخل بيته فكسر صنمه. هذه طريقة ابن رواحة، مر بنا أن ابن رواحة رضي الله عنه فعل هذا مع أكثر من واحد فأسلموا، تذكرون فعل هذا مع من؟ مع ابن الجموح، عمرو بن الجموح يعني. وقصته أيضا مع معاذ، هو عبد الله بن رواحة كسر صنم معاذ، هو معاذ اللي كسر صنم عمرو بن الجموح. كان هذه طريقة يعني متبعة في دعوة الأنصار يعني رضي الله عنه لمن بقي على الكفر، أن يبين له حقارة هذه الأصنام وأنها لا تدفع عن نفسها شيئا. فدخل عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما بيت أبي الدرداء فكسر صنمه. وكان رجلا تاجرا يعني مشغولا بالتجارة وكذا، فرجع فجعل يجمع الصنم وهو مكسر يعني محطم في الأرض، جعل يجمع أجزاءه ويقول: ويحك، هل لم تنع؟ ألا دفعت عن نفسك؟ فقالت أم الدرداء: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ودفعه. لو كان ينفع أو يدفع عن أحد يعني يقيه من الأذى دفع عن نفسه ونفعها. قال أبو الدرداء: أعدي لي ماء في المغتسل. وكان يعني رغم شركه لكنه يعرف يعني مخالف للمسلمين، ويعرف أن من أراد أن يسلم يغتسل ويعلن الشهادتين. فقال: أعدي لي ماء في المغتسل. فاغتسل ولبس حلته، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ابن رواحة مقبلا فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو الدرداء وما أراه إلا جاء في طلبنا. هذا أبو الدرداء وما أراه جاء إلا في طلبنا، يعني جاء يعني ينتقم منا ويؤذينا لأننا كسرنا صنمه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أيسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أيسلم. فبالفعل كان قد جاء ليسلم، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن أعلن أبو الدرداء رضي الله عنه إسلامه، يعني سبحان الله تحول يعني تحولا عجيبا من التجارة والانشغال يعني بالأموال والبيع والشراء إلى الاجتهاد العظيم في العبادة. إلى الاجتهاد في العبادة لدرجة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصحه يعني وينكر عليه المبالغة يعني في اعتزال الدنيا ويعني الانقطاع للعبادة. فكما قال الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنت تاجرا قبل المبعث فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فتركت التجارة ولزمت العبادة. قال إيه يعني حاولت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا فتركت التجارة ولزمت العبادة. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله يعلق يعني على هذا يقول الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد. يقول الأفضل يعني الإنسان يجمع بين التجارة والعبادة وإذا جمع إليهما الجهاد أيضا يكون يعني خيرا على خير. قال وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف والصوفية ولا ريب. أطرى أن يقصد بالصوفية يعني الزهاد المتقدمين يعني ليس البدع الذي أحدثت وكذا. فيقول يعني هذه طريقة يعني جماعة من السلف والزهاد ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك. فبعضهم يقوى على الجمع بين التجارة والعبادة كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وكما كان عبد الله بن المبارك أيضا في أزمنة أتباع التابعين. ابن المبارك أيضا كان تاجرا عابدا كان يصوم لا يفطر إلا يوم العيد ويقوم الليل حتى تتفطر قدمه وكان رجلا تاجرا مسرا له تجارة يعني واسعة يتصدق منها ويحسن بها إلى أصدقائه وذوي رحمه وكذا. فيقول يعني هناك من قوي على الجمع بين الأمرين وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز وبالعكس وكل سائغ. ولكن لا بد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال يعني برضو مع العبادة يعني كل ذلك جائز لكن أيضا لا ينشغل بالعبادة عن حقوق يعني الزوجة والأولاد وكذا. كان عندكم سؤال شيء أو تعليق رضي الله عنه؟ نعم جزاكم الله خير. يكون يعني يضيف يعني فائدة وكذا من الصحابة رضي الله عنهم لعلهم يعني اقتدوا في مسألة تكسير الأصنام في دعوتهم يعني للمشركين وكذا بخليل الله إبراهيم عليه السلام. فكان يعني هذه طريقة إبراهيم عليه السلام في تكسير أصنام قومه. فلما رجع قومه وجد أصنام مكسرة وكذا رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني فعلا هذه الطريقة تجدي كثيرا مع الوثنيين المتعلقين بالأصنام. لما أسلم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه آقى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي. آقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله يعني هم طبعا يا أبو الدرداء أنصاري من أهل المدينة وسلمان الفارسي مهاجر يعني هو في الأصل قادم من الفرس إلى يعني وهو يعني مهاجر في سبيل الله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم آقى بين أبي الدرداء وسلمان. فلما دخل سلمان على أبي الدرداء رضي الله عنه وجد أم الدرداء متبذلة يعني وقت ما أقى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الوقت الذي كان فيه أبو الدرداء يعني مجتهدا في العبادة وكذا لدرجة أنه ترك المال وترك كل شيء وانقطع للعبادة. فوجد أم الدرداء متبذلة يعني تلبس ثيابا رثة وغير معتنية يعني بمظهرها وكذا وكان ذلك يعني قبل أن يفرض الحجاب وكذا. فرأى أم الدرداء متبذلة يعني غير معتنية بمظهرها وتلبس ثيابا رثة. فقال فسألها يعني عن ذلك فقالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة فينا هو يصوم النهار ويقوم الليل ومعتزل يعني للنساء يعني لا تفرق معه يعني ماذا تلبس ولا تتزين ولا ما تتزين لا يلتفت يعني إلى هذا الأمر. هذا الذي دفع إلى عدم يعني الاهتمام بمظهرها وكذا. فبالفعل يعني لما جاء يعني وقت الطعام وكذا وضع أبو الدرداء لضيفه سلمان طعاما، فسلمان قال يعني دعا أبو الدرداء ليأكل معه، قال دعا أبو الدرداء ليأكل معه، فقال يعني تعال فكن معي، فقال إني صائم. فألح عليه أبو الدرداء أن يخطر، ألح عليه سلمان أن يخطر، فأفطر يعني ذلك اليوم مجاملة لضيفه. فلما جاء الليل وضع لسلمان فراشا، ثم قام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان يعني نم الآن ونصلي يعني نم شيئا ثم نستيقظ ونصلي سويا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنه، قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق، وإن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم قص سلمان القصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، قال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. ثم إن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أقبل على يعني التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بين العبادة وبين طلب العلم، فجعل يقضي يعني نهاره في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويحفظ القرآن، حتى جمع القرآن كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحدا من أربعة أو من ستة جمعوا القرآن. يعني والمقصود بجمع القرآن هنا يعني جمع القرآن بجميع القراءات أو الأحرف التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتم حفظ القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس ما فيه من القراءات، وبلغت العلم مبلغا كبيرا، حتى كان معدودا من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفتون في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بحكيم هذه الأمة، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكيم هذه الأمة، وذلك يعني لما وهبه الله سبحانه وتعالى من الحكمة، فكانت له كلمات يعني سائرة ووصايا نافعة رضي الله عنه وارضاه، فنذكر إن شاء الله شيئا منها. فمن وصاياه رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، إن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. وكذلك من كلامه رضي الله عنه أنه قال وهو يوصي بطلب العلم، قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وقال أيضا لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا، إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لي ما عملت فيما علمت. وقال أيضا وهو يوصي يعني العلماء للعمل بما يعلمون، ويوصي كذلك كل مسلم يعني أن يعمل بما علمه الله سبحانه وتعالى سواء قل أو كثر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. وسئلت أم الدرداء رضي الله عنها أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت التفكر والاعتبار. أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت التفكر والاعتبار، يعني كان يقضي كثيرا من وقته يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. طبعا التفكر في آيات الله يشمل الآيات الكونية، معنى التأمل يعني في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يعني اشتملت عليه من الحكم والدلالة على قدرة الله، والتأمل كذلك في آيات الله الشرعية يعني في القرآن الكريم، وتدبر معانيه وما دل عليه القرآن الكريم من الحكم والمعاني العظيمة. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقضي وقتا طويلا في التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وكان يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه أعوذ بالله من تفرقة القلب، قال أبو الدرداء أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل وما تفرقة القلب؟ قال أن يجعل لي في كل واد مال، أن يجعل لي في كل واد مال، تفرقة القلب يكون عنده أموال مفرقة في بلدان مختلفة وأماكن مختلفة، يصير إيه قلبه مشتتا، يعني عنده شركة هنا ومصنع هنا وحصة في المحل الفلاني هنا وكذا، فيصير يعني مفرق القلب منشغلا بها. كان يعني يفضل الإنسان يضع مثلا تجارته في مكان واحد ويصير خلاص يعني موضوع واحد يعني يراجعه وينتهي منه حتى يعني لا يشتت قلبه، هذه وجهته يعني رضي الله. وكان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أيضا لولا ثلاث ما أحببت البقاء، ساعة ظمأ الهواجر والسجود في الليل. ساعة ظمأ الهواجر يعني الصيام، يعني عندما يكون ظمآن في وقت الظهر في وقت الحرب، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وكان يقول أبو الدرداء أيضا كان يقول ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس، يقول أبو الدرداء ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس، الفقر والمرض والموت. أحب الفقر تواضعا لربي، والموت اشتياقا لربي، والمرض تكفيرا لخطيئتي. يقول أبو الدرداء ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس، الفقر والمرض والموت. أحب الفقر تواضعا لربي، والموت اشتياقا لربي، والمرض تكفيرا لخطيئتي. ويعني قال له رجل أوصني، قال اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. يقول له رجل يعتبر أبي الدرداء من يسير، فأصاب هذه الوصية، قال اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، هذه وصية الأولى. الوصية الثانية قال وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا، يعني إذا تطلعت نفسك لشيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير، أن تأمل في مصير هذا الشيء من الدنيا، أنه يعني لن يخلد هكذا، يعني وإنما له عمر، وسيقول فيه إلى مآل، يعني إذا نظرت إلى مآله ذهبت فيه. يعني مثلا رأيت سيارة مثلا فارهة وكذا ومن أحدث الموديلات، تفكر في حال هذه السيارة مثلا بعد 20 سنة مثلا إن شاء الله، كيف ستكون حال هذه السيارة؟ ستكون يعني موديل عتيق قديم لا قيمة لها. السيارات الآن التي يعني يزدريها الناس، إذا كانت يوم ما طلعت مثلا كانت يعني سيارة يعني يتفاخر بها أهلها وكذا، والآن ما عادت تسوى شيئا، وسيصيبها الخراب وكل تخر زيت وتعمل كذا وتنصدم، ويعني ربما يحتاج الإنسان، يعني في هذه البلاد يحتاج يدفع عليها فلوس عشان حد ياخذها، يعني في يوم من الأيام الواحد عن السيارة القديمة يروح للمحلات يعني سموها الجنك يارد هي عشان يعطيه السيارة يدفع عليها فلوس عشان ياخذ منه السيارة. وهكذا يعني لو بيت مثلا قصر منيف وكذا، تفكر في حاله انه بعد 100 سنة ولا بعد 200 سنة وكذا، سيكون يعني خصاما ويكون يعني خرابا وكذا، وهكذا يعني في اي شيء من الدنيا تفكر يعني يوصي أبو الدرداء رضي الله عنه إذا تطلعت نفسك إلى شيء من الدنيا تفكر فيه في مآله وإلى ما يصير فإنك ستذهب في هذا الشيء. في الحقيقة وصايا كثيرة رضي الله عنه, يعني ممكن نقتصر يعني على هذا القدر من الوصايا وحكمه وجميل كلامه رضي الله عنه. فلا غرابة أن لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكيم هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيم هذه الأمة عويمر بن زيد, وهو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. كما ذكرنا كان من قراء القرآن للعالمين العاملين به رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فإنه لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف وكتب المصاحف أرسل عثمان رضي الله عنه مع كل نسخا من المصحف وأرسل إلى كل قطر أو إلى كل مصر يعني قارئا من قراء الصحابة يعلمهم القرآن من هذا المصحف. فأرسل عثمان أبا الدرداء مع المصحف الشامي النسخة التي بعثها إلى دمشق, بعث معها أبا الدرداء رضي الله عنه ليقرأ الناس في مسجد دمشق ويعلمهم القرآن. فوصل أبو الدرداء رضي الله عنه إلى دمشق في أيام عثمان رضي الله عنه, وعينه عثمان أيضا قاضيا على دمشق. كان يعني كان قاضي دمشق ومقرئها وخطيبها ومعلمها رضي الله عنه. وصل الأمر إلى أن صار عدد الذين يقرؤون عليه القرآن يتعلمون منه القرآن أحصاهم أبو الدرداء مرة رضي الله عنه, كما يعني ذكر الإمام الذهبي أنه قال لطلابه يعني أحصوا لي أو يعني أعددوا من في مجلسي, عدوا الذين في مجلسي, فجاءوا 1600 نيفا. يعني كانوا 1600 نيف يقرؤون عليه القرآن. فطبعا أبو الدرداء رضي الله عنه يعني عجز لما كثر عليه الطلبة الذين يقرؤون عليه القرآن, قسمهم إلى حلق يعني إلى 10 10, قسمهم إلى 10 10, جعلهم يعني طبعا الرواية هذه من 1600 ونيف, في الرواية 1500 لعلها بالتقريب يعني, فقسمهم إلى حوالي 150 حلقة, كل حلقة فيها 10, وجعل على كل حلقة عريفا, يعني اختار أتقنهم قراءة وجعله عريفا عليهم, وجعل يقرأ العرفاء يعني 150 دول هؤلاء يقرؤون على أبي الدرداء نفسه القرآن ويتقنونه, ثم كل واحد منهم ملزم أن يعلم 10, يعني هو علم 150 وجعل كل واحد من هؤلاء يقرأ 10 ويختمون عليه القرآن ويتقنونه, وجعل يدور هو نفسه أبو الدرداء رضي الله عنه على هذه الحلق ويستمع إلى قراءتهم بنفسه برضو بالإضافة إلى قراءة تلاميذه لهؤلاء. فهو نفسه أبو الدرداء جعل يدور على هذه الحلق يعني حلقة حلقة ويستمع إلى بعض قراءتهم, كل واحد من هؤلاء 1600 يقرأ عليه يعني بعض من القرآن ويكمل قراءة القرآن على تلميذه رضي الله عنه. فخرج أبو الدرداء رضي الله عنه يعني جيلا كبيرا من علماء من قراء القرآن ومقرئ القرآن في دمشق, وكان من أبرز تلاميذ أبي الدرداء رضي الله عنه عبد الله بن عامر, عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي, وهو واحد من القراء السبعة, واحد من القراء السبعة, وهو الذي كان من تلاميذ أبي الدرداء قرأ عليه, وهو الذي تولى الإقراء في الشام بعد ذلك, وقراءته معروفة لقراءة ابن عامر من القراءة السبع. فابن عامر هذا كان من ضمن العرفاء الذين قرأوا على أبي الدرداء, وهو الذي خلفه في الإقراء في مسجد دمشق, تولى الإقراء بعد وفاة أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو الدرداء له يعني زوجة صحابية يقال لها أم الدرداء الكبرى, هي جاء ذكرها في حديث سلمان لما دخل سلمان عليها ووجد أم الدرداء متبذلة وكذا, هذه يعني زوجته الصحابية ظلت معه رضي الله عنها وأرضاها إلى أن توفيت رضي الله عنها. فتزوج بعدها أم الدرداء الصغرى, يقال لها أم الدرداء الصغرى, وكانت طفلة صغيرة يعني رضي الله عنها اليوم الدرداء الصغرى, كانت طفلة صغيرة تقرأ عليه القرآن, وكان يعني لها قرابة معه من بعيد أو كذا, وكان يعني يكفلها وكان يقرئها القرآن وهي صغيرة, يعني حتى أنها كانت يعني تأتي معه إلى مسجد الرجال, يعني كانت طفلة يعني لا تزال تأتي إلى مسجد الرجال ويجلسها يعني مع الطلاب وتحفظ عليه القرآن وتقرأ عليه. فلما يعني كبر السن وصلحت للزواج وكذا تزوجها أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تلميذة نجيبة له رضي الله عنه، كانت عالمة فقيها، أخذت عنه القرآن والفقه، وصار يستفتيها الخلفاء، خلفاء بني أمية كانوا يستفتون أم الدرداء الصغرى ويرجعون إليها رضي الله عنها، وصارت يقرأ عليها القرآن، يعني بعض الرجال يعني قرأوا عليها القرآن من وراء حجاب رضي الله عنها أو رحمها الله، يعني كانت تابعية هي، يعني ما أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه خطبها معاوية ابن أبي سفيان، أرسل إليها يخطبها، ف يعني أرسلت إلى معاوية رضي الله عنه قالت إني قلت لأبي الدرداء رضي الله عنه إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، قالت إني قلت لأبي الدرداء إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، فقال لا إذا أردت ذلك فلا تتزوجي بعدي، قال إذا أردت ذلك فلا تتزوجي بعدي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة في الجنة مع آخر أزواجها، المرأة في الجنة مع آخر أزواجها، فقالت يعني أنا لا أريد أبي الدرداء بدلا، يعني أريد أن أكون زوجته في الجنة ولا أريد أن أتزوج، رغم أن سنها كان وقت وفاة أبي الدرداء حوالي 20 سنة، يعني كانت شابة صغيرة، ولكن يعني رغبت ألا تتزوج يعني أحدا بعد أبي الدرداء رضي الله عنه. كان أبو الدرداء يعني زاهدا في الدنيا كما ذكرنا، أعرض عن التجارة رغم أنه كان تاجرا، هجر التجارة، وكان زاهدا شديدا للزهد في الدنيا، حتى إن بعض الصحابة يعني لما ذهبوا إلى الشام زاروه في بيته فلم يجدوا فيه متاعا، ما وجدوا أي متاع، دخلوا الصالة يعني على التراب، ما في أي يعني شيء موجود، يعني تراب فقط، فجلسوا يعني على التراب، فسألوه يعني قالوا يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ قال يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ قال إن لنا دارا أخرى سنرحل إليها، ننقل إليها متاعنا أولا بأول، لو في دار أخرى سنرحل يعني سنرحل إليها قريبا ونحن ننقل إليها متاعنا أولا بأول، فحسبوا يعني حسبوا أنه يقصد يعني معزل يعني موجود راحل إلى دار، وهو كان يقصد بذلك أنه منتقل إلى الدار الآخرة يعني، ويقصد المتاع الذي ينقله إليها أولا بأول العمل الصالح، هذا المتاع الذي ينقله إلى الدار الآخرة أولا بأول، يعني أصلها الأعمال الصالحة التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويقتصر أجرها عند الله سبحانه وتعالى. كان لأبي الدرداء منزلة كبيرة عند يعني عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه يعني حبس ابن مسعود وأبا ذر وأبا الدرداء بالمدينة ومنعهم من يعني مدة طويلة من السفر خارج المدينة، يعني يصطفيهم لنفسه لاحتياجه إليهم وإلى علمهم وفقههم ومصحب، فكان يعني أبو الدرداء ممن حبسه عمر في المدينة ولم يسمح له يعني بمغادرتها، لكن ابن مسعود أذن له عمر في نهاية الأمر، يعني منعه من السفر مدة طويلة، وبعدين بعثه إلى أهل العراق لما وجد حاجة أهل العراق إلى فقيه يعلمهم، فأرسل إليهم ابن مسعود وقال يعني يا أهل الكوفة آثرتكم به على نفسي، وإني يعني كنت أريد أن أحبسه لنفسي ولكن آثرتكم به على نفسي. وكان عمر رضي الله عنه يقول العاقلان معاذ بن جبل وأبو الدرداء، يقول العاقلان معاذ بن جبل وأبو الدرداء رضي الله عنه. كان يسبح رضي الله عنه كل يوم 100,000 مرة، جاء عنه رضي الله عنه أنه قيل له وكان لا يفتر من الذكر، يعني لا يرى لسانه يعني صامتا أبدا، كلما رؤي وهو إيه لسانه إما يرتل القرآن وإما يذكر الله تعالى، فقيل له كم تسبح في كل يوم؟ قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع، قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع، يعني كان يعد على أصابعه 100,000 قال إلا أن يكون يعني أخطأ. وأيضا له قصة لطيفة اللي هي قصة دعائه لأصدقائه، ذكرتها لكم من قبل، يعني أن أبا الدرداء تقول أم الدرداء الصغرى رضي الله عنها قالت كان لأبي الدرداء 60,300 خليل في الله، كان لأبي الدرداء 60,300 خليل في الله، عنده 360 صديق يدعو لهم في الصلاة، يدعو لهم في الصلاة. في بعض الروايات أنه كان يدعو لهم كل ليلة. فقلت له في ذلك، فقال إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ أو في رواية أخرى أنه قال وإني بدعوة الملك أوسف مني بدعوتي لنفسي. فكان يعني إذا أراد أن يدعو يعني سألته أيضا أم الدرداء قال إني أراك تدعو لأصحابك أكثر مما تدعو لنفسك. فقال يعني إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله تعالى ملكا عند رأسه يقول ولك بمثل. فأنا إذا أردت أن أدعو بخير لنفسي فأنا أدعو به لواحد من أصحابي فالملك يقول ولك بمثل، وأنا ثقتي بدعوة الملك أكثر من ثقتي بدعوتي لنفسي يعني رضي الله عنه. يعني هذه نبذة يعني من سيرة أبي الدرداء العطرة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت وفاته سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، في سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه. نعم، أبو الدرداء كان من المفسرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المفسرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لعل توجد نفس عن رواياته. يعني كان من المفسرين من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا مذكور تلاميذه الذين رووا عنه الحديث، تلاميذه الذين كانوا يروون عنه الحديث أنس بن مالك وابن عباس وفضالة بن عبيد وأبو أمامة وعبد الله بن عمرو وغيرهم من جلة الصحابة، ولكن تلاميذه في الحديث يروون عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة طبعا إلى زوجته أم الدرداء وابنه بلال بن أبي الدرداء سعيد بن المسيب وكثيرون يعني رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.